بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الإعرابي. بوب رحمه الله لهذا الباب في هذا الموضع مع أنه الأولى أن يقدمه على الكلام. لما؟ لأنه سبق معنا أن علم النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إذن يدور علم النحو على الباب الإعراب والبناء، ولكنه قدم الكلام لعلتين. أولاهما أن الإعراب صفة أو كالصفة، والكلام كالموصوف، وحق الصفة أن تكون متأخرة عن الموصوف. أيضا الكلام محل، علة ثانية نقول الكلام محل والإعراب حال، والعلم بالمحل مقدم على العلم بالحال طبعا. فقدم بحث الكلام على البحث في الإعراب وضعا في الكتاب، لأن الإعراب أين يكون؟ أين محله؟ الكلام التركيب. لا يوصف الكلام أو الكلم بالإعراب إلا بعد التركيب، أما قبل التركيب فسبق معنا أنه على ثلاثة أقوال: مبني موقوف، لا معرب له ولا مبني، والصحيح أنه لا معرب له ولا مبني. أما بعد التركيب فيوصف الكلام حينئذ بالإعراب والبناء. إذن الكلام هو محل للإعراب، والإعراب حال، والأمر المنطقي والطبعي الذي يوافق طبيعة الإنسان والقوى المفكرة أنه أو تتعلق نفسه بالعلم بالمحل قبل العلم بالحال، ولذلك قدم بحث الكلام على بحث الإعراب. باب الإعراب كما سبق هذا باب الإعراب، لأن التركيب تركيب إضافي، والتركيب الإضافي لا تحصل به الفائدة الكلامية، ولكن هنا وفي مثل هذه التركيب قد حصلت الفائدة الكلامية، إذن لابد من التقدير، لأن الفائدة الكلامية تستلزم التركيب، إذن لابد من التقدير. التقدير واجب والحث جائز. فنقدر على أصح أو أرجح الأوجه، نقول باب هذا خبر للمبتدأ محذوف، هذا أرجح ما يقال. لما؟ لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف مبتدأ أو خبرا فالأولى أن نجعل المحذوف مبتدأ. لما؟ لأن الخبر الجزء المتم الفائدة، يعني هو محط الفائدة، ما جاء بالخبر إلا ليخبر به، فالمتكلم والسامع السامع هو يجهل الحكم. طيب، والمحكوم عليه في الأصل يكون معلوما عند السامع وعند المتكلم، إذن يجاء بالمبتدأ كتوطئة للخبر، المبتدأ يكون توطئة للخبر، ولذلك اشترط فيه أن يكون معرفة أو نكرة مفيدة تفيد، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، يعني إن فادت النكرة جاز الابتداء بها وإلا فلا. إذن باب نقول خبر مبتدأ محذوف، أي هذا باب الإعراب، باب مضاف والإعراب مضاف إليه من إضافة الدال إلى المدلول. الباب كما سبق في اللغة معناه المدخل للشيء أو عكسه، وصلاحا دالة على معاني مخصوصة. هذه الألفاظ المخصوصة والمعاني المخصوصة تقيد بالمضاف إليه لأنها مطلقة. ألفاظ مخصوصة ما هي؟ الله أعلم. لو قلت باب ما ندري، هذه ألفاظ مخصوصة تدل على معاني مخصوصة. ما حقيقة هذه الألفاظ، ما حقيقة هذه المعاني؟ الله أعلم بها. لكن إذا أضفتها تقيدت، فتقول باب الإعراب أي ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. هذه المعاني المخصوصة هو مسائل الإعراب، حقيقة الإعراب وأقسام الإعراب. الإعرابي بكسر الهمزة احترازا من الأعرابي، سكان البادية جمع عربي ويجمع على أعريب. الإعراب بكسر الهمزة له من جهة الصيغة هو مصدر، أعرب يعرب إعرابا من باب الإفعال، فأكرم يكرم إكراما. الإعراب له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. في اللغة له عدة معان، أصلها السيوطي في هم الهوام إلى 10 معان، لكن أشهرها 3 وهي البيان والتغيير والتحسين. البيان والتغيير والتحسين هذه أشهر ما يستعمل الإعراب فيها. البيان تقول أعرب زيد عن حاجته إذا أبانها وأظهرها، أعرب زيد عن حاجته إذا أبانها وأظهرها. ومنه حديث الثيب تعرب عن نفسه، يعني تبين وتبين. والمعنى الثاني التغيير، يقال أعربت معدة البعير إذا تغيرت لفساد، إذا تغيرت لفساد. المعنى الثالث وهو التحسين، يقال جارية عروبة أو أعربت الجارية إذا حسن. إذن هذه 3 معاني هي أشهر ما يطلق الإعراب بها في اللغة. أما في الاصطلاح فاختلف النحاة في حده، اختلف النحاة في حده. وسبب الخلاف بين النحاة في حد الإعراب هو اختلافهم في حقيقة الإعراب، هل الإعراب لفظي أو معنوي. فمن قال أو رجح أنه لفظي حده بحد خاص، ومن رجح أنه معنوي حده بحد خاص. ما مقصودهم بلفظي أو معنوي؟ مقصود القائلين بأن الإعراب لفظي أن الحركات نفسها هي الإعراب، الحركات نفسها هي الإعراب. إذا قلت جاء زيد، زيد الدال هذه مضمومة، الضمة هي الإعراب، فيكون فالضمة تكون ملفوظا بها، إذن الإعراب يكون ملفوظا به. رأيت زيدا، الفتحة هذه التي علامة للمنصوب، هذه الفتحة هي الإعراب وهو ملفوظ بها، يعني بالفتحة، فيكون الإعراب ملفوظا به. كذلك في الكسر، مررت بزيد، الكسرة هذه هي الإعراب وعليه يكون ملفوظا به. إذن المراد من قول من يقول إن الإعراب لفظي أن الحركات أنفسها هي الإعراب، وهذا لا إشكال فيه، واضح. ومن يرى أنه معنوي يقول الإعراب هو الانتقال والاختلاف. ما وجه الانتقال؟ قال الكلمة تكون في موضع رفع على الفاعلية مثلا، فتنتقل إلى المفعولية، فتنتقل إلى الإضافة مثلا. الانتقال هذا هو الإعراب وهو أمر معنوي. ما الذي دلنا على وجود هذا الإعراب؟ نقول العلامات. إذن العلامات هل هي الإعراب؟ لا، إنما هي دليل على وجود الإعراب. فتقول مثلا جاء زيد، زيد هذا فاعل، إذن اقتضى جاء أن يرفع ما بعده على الفاعلية. الفاعلية هذه في مثل هذا التركيب، ينتقل زيد من الفاعلية إلى المفعولية، رأيت زيدا، إذن انتقل زيد من الفاعلية إلى المفعولية. هذا الانتقال وهذا الاختلاف أمر معنوي، والذي دلنا على أن زيدا انتقل من الفاعلية إلى المفعولية هو الفتحة. إذن الإعراب هو نفس الانتقال، كون الكلمة كانت فاعل ثم انتقلت إلى المفعول ثم انتقلت إلى المضاف أو المضاف إليه. الذي دلنا على هذا الانتقال ووجود هذا الانتقال وحصول هذا الانتقال وحدوثه هو الحركات. إذن الحركات دليل الإعراب وليست هي الإعراب، واضح هذا؟ الأول مذهب البصريين أن الإعراب لفظي، والثاني مذهب الكوفيين أن الإعراب معنوي. ودليل البصريين أنه لفظي احتجوا بدليلين، أن الإعراب أن الأسماء هي محل الإعراب في الأصل، لذلك نقول الإعراب أصل في الأسماء، وإنما أعربت الأسماء لتوارد المعاني المختلفة المتعاقبة على صيغة واحدة. إذن عندنا معاني، هذه المعاني مختلفة، وجئنا بالإعراب أو علة مجيئنا بالإعراب لنميز هذه المعاني بعضها عن بعض. وإذا أردنا أن نميز المعنى ونفصله عن المعاني المختلفة، أيهما أولى في المنطق والعقل؟ هل نأتي بمعنى آخر ليميز هذا المعنى ثم نأتي بالمعنى الآخر لندل عليه بلفظ، أم نأتي بأثر لفظي يدل على هذا المعنى؟ أثر لفظي، لأننا نقول جئنا بالإعراب لتمييز المعاني، عندنا معاني فاعلية ومفعولية وإضافة إلى آخره، هذه المعاني تتوارد على كلمة زيد، نريد أن نميز هذه المعاني، فهل التمييز دليل أن نأتي بمعنى ليميز هذه المعاني أم بأثر؟ نقول بأثر. ولذلك هذه حجة واضحة بينة أن الأصل في الإعراب أنه لفظي لا معنوي. لما؟ لأن علة مجيئنا بالإعراب لتمييز المعاني المختلفة، والتمييز إنما يحصل ويكون بالأثر اللفظي ولو مقدرا، لأنه في حكم الملفوظ. الثاني من أدلة البصريين أن الكوفيين والبصريين أجمعوا على أن الإعراب جنس تحته أنواع: رفع ونصب وجر. وسبق معنى أن الجنس هذا وجوده ذهني وله أفراد: رفع ونصب وجر، وقلنا الأفراد هذه وجودها في الخارج. ومن المتفق عليه بين المصريين والكوفيين أن الرفع والنصب والجر لفظ، وسبق معنى أن الجنس يوجد في ضمن أفراده، إذن يستلزم النوع وجود الجنس. وإذا حكمنا بكون النوع لفظا لزمنا أن نحكم بكون الجنس الذي هو الإعراب لفظ. لما؟ لأنه لا بد أن يوجد الجنس الذي قلنا هو الوجود الذهني، لا بد أن يوجد في ضمن أفراده. ولذلك نقول الرفع إعراب والنصب إعراب والجر إعراب، لا بد من وجود الجنس الذي هو الإعراب في ضمن الأفراد، والأفراد هذه قطعا باتفاق الطائفتين الفريقين أنها ملفوظ بها. وإذا كانت ملفوظا بها يستلزم أن يكون الجنس الذي هو الإعراب لفظي لا معنوي. واضح هذا؟ وهذا يبين لنا أن الأرجح في المسألة أن الإعراب لفظي لا معنوي، ولذلك رجحه ابن مالك رحمه الله في شرح التفسير وغيره من النحاة المحققين. الكوفي نقول أنه معنوي، استدلوا بأدلة، تقولون حركة الإعراب، أليس كذلك؟ هذا التعبير سائغ ودارج على ألسنة النحاة والطلاب، هذه حركة إعراب، وتقولون الحركة هي الإعراب، أليس كذلك؟ ما قلنا اللفظي الضمة هي الإعراب، إذن الحركة هي الإعراب، ثم نعبر نقول حركة الإعراب، والقاعدة أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، لا يكون المضاف والمضاف إليه بمعنى واحد، لابد من المغايرة. فإذا قلت حركة الإعراب لزمك أن تقول أن الإعراب مغاير للحركات، هذا أولا. ثانيا قالوا الحركة والحرف يوجدان في الإعراب، تقول جاء زيد هذا مرفوع بالحركة وهو الضمة، وتقول جاء الزيدان وهذا الألف موجود في المعرب يعني مرفوع بحرف. وكذلك المبني يكون بحركة وحرف، يا زيدان أو لا رجلان لا وتران هذا مبني على الألف، يا زيد هذا مبني على الضم، إذا وجدت الحركة في المعرب ووجدت في المبني، وجد الحرف في المعرب ووجد في المبني، هذا الثاني. الثالث قالوا في حال الوقف تحذف الحركة ثم تحكمون على كون الاسم معربا، إذا وقفت على الرفع والنصب تقول جاء زيد والجر جاء زيد ومررت بزيد، جاء زيد بالسكون والأصل جاء زيد، حذفنا الحركة وهي الضمة، جاء زيد حذفنا الحركة التي هي الإعراب، تحكم على زيد بكونها معربة، فلو كان الحركة هو الإعراب لسلب الإعراب عن كلمة زيد. جاء زيد، نقول زيد هذا الضمة سلبت للوقف، أليس كذلك؟ وقلنا الحركة هي الإعراب. إذن يكون يلزم هذا الكلام أو يلزم هذا الاقتضاء أن يسلب زيد الإعراب، ولكن مع ذلك تقول زيد إنه معرب. الرابع من أدلتهم أن السكون يكون إعرابا وهو ليس بحركة، وليس بحركة. لكن هذه الأدلة كلها قد يظهر للسامع أنها قوية، لكن أجاب البصريون عنها دليلا دليلا. أما حركة الإعراب فنقول الحركة هذا على نوعين، الحركة قسمان، حركة إعراب وحركة بناء. وإضافة الحركة إلى الإعراب من إضافة الأعم إلى الأخص، إذن لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه. أما وجود الحركة والحرف في المعرب ووجودهما أيضا في المبني، نقول ليس المقصود الإعراب بمطلق الحركة، ليس كلما وجدت حركة في إعراب، لا، نقول الحركة التي يحدثها العامل. والحركة في المبني هل يحدثها العامل؟ لا، إذن افترقا. ثالثا أن الوقف بالسكون على زيد مع حكمنا بكونه معربا أن العبرة بالوصل، ولذلك سبق معنا مرارا أن التقعيد والتأصيل بماذا يكون؟ بالأصول لا بالفروع. وأيهما أصل، الوصل أم الوقف؟ الوصل. إذن التقعيد يكون على الأصل، الأصل جاء زيد العالم. إذا وقفت على زيد هذا عارض والسكون هذا عارض. ثم أيضا نقول هنا الإعراب مقدر، ولذلك الإعراب الصحيح لهذا التركيب جاء زيد، تقول جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدر على آخره. وسبق أن الإعراب كما يكون باللفظ يكون أيضا بالتقدير، إذا ضمة مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقف. أما الرابع وهو كون السكون إعرابا، أجابوا عليه بكون السكون ليس مسلما عند القائلين بكون الإعراب لفظيا، بل هو مختلف فيه، لذلك بعضهم ينكره أنه نوع من أنواع الإعراب. وعلى التسليم به نقول الحركة الإعراب إما حركة أو حذفها، والمراد بالحذف هنا حذف الحركة السكون. الحاصل أن الصحيح من المذهبين أن الإعراب لفظي لا معنوي، لأن المعاني المختلفة جاء بالإعراب للتمييز بينها وهذا يكون بأثر ولو تقديرا، ولا يكون بمعنى، لأن المعنى يحتاج إلى لفظ أيضا ليدل عليه كما لزم الكوفيين. الثاني أن الإعراب جنس تحته أربعة أنواع، وسبق أن الجنس يوجد في ضمن أفراده، والأفراد هنا ملفوظ بها، يلزم أن يكون الجنس أيضا ملفوظا به. حده البصريون على قول بأنه لفظي، قالوا الإعراب صلاحا أثر ظاهر أو مقدر يجذبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة أو فيما هو كالآخر أو في آخر الكلمة حقيقة أو حكمة، يعني عبر بهذا أو بذاك، أثر ظاهر أو مقدر يجذبه العامل في آخر الكلمة حقيقة أو حكمة، وإن شئت قل في آخر الكلمة أو ما هو كالآخر أو ما نزل منزلته، يجوز كل هذا صحيح. طيب أثر، شرح التعريف، أثر نقول المقصود بالأثر هنا حرف، حركة أو حرف أو سكون أو حذف، هذا هو الأثر، حركة أو حرف أو سكون أو حذف، لأن الإعراب لا يخرج إما أن يكون بحركة أو بحرف، الأصل أن يكون بالحركات والحروف فرع وبالسكون والحذف فرع، كما نص على ذلك عندكم الفاكهة في كشف النقاب. أثر ظاهر أو مقدر، قسم لك هذه الحركات والحروف والسكون، قسمها لك إلى قسمين، ظاهر أو مقدر، أو هذه للتنويع والتقسيم. وأما قول المناطق ولا يجوز في الحدود ذكر أو، فهذه أو التي للشك والترديد، أما أو التي للتنويع والتقسيم فهذه يجوز إدخالها في الحدود. وقولهم ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم قدر ما رأوا، هذا أو التي للشك والترديد، لأنه لا يمكن أن يحدد الشيء يصور ثم يردد فيه بين شيئين إما هذا وإما هذا، لأن التصوير أو الحد جاء به لتصوير الحقيقة والماهية، وهذا لا يحصل بالشك ولا بالترديد. أو التي معنا هنا للتقسيم والتنويع، إذا نوع لنا الإعراب إما أن يكون إعرابا ظاهرا أو مقدرا. ظاهرا هنا المتبادر إلى الذهن أنه الملفوظ به لأنه قابله بمقدر، ولكن لا بد من إدخال السكون والحذف. السكون والحذف هل هو ملفوظ بهما؟ الجواب لا. إذن لا بد أن نقول قوله أثر ظاهر يعني موجود، أثر موجود لما؟ ليشمل السكون والحذف لأنهما ليسا بملفوظ بهما وإن تعلقا بملفوظ به. لأنك تقول لم يكن، السكون هذا إعراب أم لا؟ نقول إعراب. هل هو ملفوظ به؟ جواب لا. لم يضربا، حذفت النون للجازم، هل نطق بالحذف لفظ به؟ لا. إذن لابد من إدخاله في قولنا ظاهر. إذن ظاهر موجود ليشمل السكون ويشمل الحذف. أو مقدر يعني معدوم منوي الوجود، فيكون محله القلب، يعني ينوي المتكلم أن ثم حركة أو حرفا موجود في اللفظ ولكن ذهب لعلة ما. جاء الفتى، الفتى نقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة منوية ليست في اللفظ وإنما منوية في نفس المتكلم، محلها القلب. فهذه الحركة التي هي الضمة لم تظهر، لم يلفظ بها. إذا ظاهر أو مقدر قسم لنا الإعراب إلى قسمين. يجلبه، يجلبه هذا يعود على الأثر الضمير، يعني هذه الحركة مجلوبة. يجلب، يجلب بكسر اللام بضمها يجوز الوجهان، يعني يطلبه ويقتضيه. هذا الأثر الذي هو الحركة والحرف والسكون والحد يكون مجلوبا لعامل، يجلبه عامل. هذا مربه الاحتراز من حركة النقل وما شكلها. النحاة يعدون الحركات التي تكون في آخر الكلمة سبع حركات، سبع حركات تضبطها لا يخرج القرآن من أول إلى آخره، آخر الكلمات الأفعال الحروف الأسماء لا تخرج عن واحدة من هذه الحركات، إما حركة إعراب وإما حركة بناء وإما حركة حكاية وإما حركة نقل وإما حركة إتباع وإما حركة مناسبة وإما حركة تخلص التقاء ساكن. هذه سبع حركة إعراب، هذه واضحة، حركة بناء هذه واضحة، حركة إتباع هذه يمثلون لها بقراءة الحسن البصري الحمد لله، أتبع الدال للام الحمد لله، حمدي كسرت هنا لما؟ إتباعا للام التي تليها. في إعرابه تقول حمدي مبتدا مرفوع ورفعه ضمة مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع. هذه الثالثة، ثالثة الرابعة حركة الحكاية. الحكاية هذا إيراد اللفظ المسموع على هيئته، هذا ضابط الحكاية، إيراد اللفظ المسموع على هيئته. يقول لك المتكلم ضربت زيدا، أنت ما تعرف زيد، فتسأله تقول من زيدا؟ إذا أردنا أن نعربها إعرابا صحيحا كلاما مستقلا مستأنفا تقول من زيد مبتدا وخبر، ولكن قلت من زيدا حكيت اللفظ الذي في كلام المتكلم، إراد اللفظ المسموع على هيئته كما هو. مررت بزيد، من زيد؟ تقول له من زيد، تحكي اللفظ كما هو. في إعرابه تقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وزيد رفع خبر، زيد هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. خامسا النقل، حركة النقل هذه مثلون لها في الحروف قد أفلح المؤمنون في قراءة ورش، قد أفلح، قد أفلح، تنقل حركة الهمزة إلى الدال ما قبلها فتسقط الهمزة تخفيفا قد أفلح، فمن أوتي كذلك، فمن أوتي قراءتكم ورشة، فمن أوتي أي فمن أوتي فهذه الهمزة أصلها مضمومة، فنقلت إلى فمن بالإسكان، نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، هذه تسمى حركة النقل. قد تقول حرف تحقيق مبني على السكون المقدر منع من ظهور استقال المحل بحركة النقل. التقاء الساكنين هذا مر معنا كثير في الأسماء والحروف والأفعال. حركة المناسبة هذه زادها محيان ووافقه السيوطي في هم الهوامع، كحركة المناسبة في المضاف إلى ياء المتكلم غلامي، هذه الكسرة ليست حركة إعراب ولا بناء ولا نقل ولا حكاية ولا تخلص التقاء الساكنين، لابد لها من اسم خاص بها، فقيل حركة المناسبة. يجلبه العامل أخرج الحركات الست وأبقى حركة الإعراب. يجلبه يعني أثر يجلبه يطلبه ويقتضيه العامل. العامل هذا اسم فاعل من العمل، والعامل عند النحاة ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف، ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. ما هذه اسم موصول، قلنا تحتاج إلى مبهمة، تحتاج إلى مفسر، وهنا فسرها في الحد نفسه، قال من اسم أو فعل أو حرف، إذن من هذه تكون بيانية، قد يذكر البيان في نفس اللفظ. ما ننسخ من آية هذا نقول بيان لي ما، هنا ما أثر، إذن فعل أو اسم أو حرف أثر في آخر الكلمة، هذا بيان لمحل الإعراب، ولكن هذا الحد قاصر. لما؟ لأن العامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي، ومن فعل أو اسم أو حرف هذا لفظي أو معنوي لفظي، إذن لم يشمل الحد العامل المعنوي. كذلك العامل في المحل يعني هذا لا يكون أثره في آخر الكلمة، إذن لم يشمله. كذلك الجار والمجرور عند بعض النحاة يكون عاملا، تقول في الدار زيد له أعاريف، لكن يقولون كخالد الأزهري في شرح القواعد أن حذاق النحاة على في الدار زيد هذا فاعل للجار المجرور، ليس فاعلا للاستقرار المحذوف، وإنما فاعل للجار المجرور. عندك زيد هذا فاعل لعندك، عندك هذا لم يشمله اسم ولا فعل ولا حرف، في الدار لم يشمله اسم ولا فعل ولا حرف، إذن خرج عن هذا الحد ثلاثة أمور: الأول العامل المعنوي لم يشمله، ثانيا الجار المجرور عند بعض النحاة لأنه يرفع، ثالثا العامل في المحل، قالت حذامي هذا في محل رفع، ما العامل؟ قال. هل أثر في آخر الكلمة؟ لا، لم يؤثر في آخر الكلمة. إذن الحد هذا منقوط، والأولى أن نعرفه بأنه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، ما يعني عامل لفظي أو معنوي أوجب ألزم كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. الوجه المخصوص هذا لا يخرج عن أنواع الإعراب الأربعة، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ملزوما. العامل مثل ماذا؟ إذا قلنا الاسم نقول أضارب الزيداني. الزيداني هذا فاعل سد مسد الخبر، فاعل مرفوع، ما العامل فيه؟ ضارب. ما نوعه؟ اسم. إذن الاسم يرفع، رفع الزيدان. الحرف إن زيدا عالم، زيدا هذا منصوب بإن، وعالم هذا مرفوع بإن على مذهب البصريين. كذلك الفعل قام زيد، نقول زيد هذا فاعل والعامل فيه قام. العامل المعنوي كما سبق يقوم زيد، يقوم قلنا هذا مرفوع رفعه التجرد عن الناصب والجازم. محمد قائم، محمد هذا مبتدا وعامله الابتداء، إذن قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. العامل لابد له من معمول وعمل، جاء عامل، زيد معمول، العمل الرفع للفاعلية. إذن ضابط المعمول نقول ما يظهر الإعراب فيه لفظا أو تقديرا، المعمول ما يظهر الإعراب فيه لفظا أو تقديرا. الذي يظهر فيه الأثر نقول هذا معمول مطلوب للعامل. ما هو العمل؟ ما يحدثه العامل، وتختلف بسببه أحوال آخر المعرب. إذن ما يجلبه أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه يعني يطلبه العامل. قلنا أخرجنا الأنواع الستة من الحركات التي ليست بحركة إعراب. في آخر الكلمة هذا ليس للاعتراض، ليس للاعتراض، وإنما هو لبيان محل الإعراب أين يكون في آخر الكلمة. إذا قلنا الأثر هذا متعلق بالعامل، هل عندنا عامل له أثر في أوائل أو أواسط الكلمات؟ لا يوجد عندنا عامل، إنما العوامل لا تؤثر إلا في آخر الكلمة، إلا في آخر الكلمة. إذن في آخر الكلمة هذا لبيان الواقع، لبيان الواقع لا للاحتراز. لما؟ لأنه ليس عندنا عوامل تؤثر في أوائل أو أواسط الكلمات، بل لا يكون إلا في الآخر. في آخر الكلمة، الكلمة هذا عام يشمل المبني والمعرب، والمراد هنا المعرب، إذن لابد من تقييده وتخصيصه. ونقول المراد بالكلمة هنا الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من نون الإناث ونوني التوكيد. إذن شيئان في الجملة، إما أن يكون اسما متمكنا أو فعلا مضارعا خاليا من نون الإناث ومن نوني التوكيد. الاسم كما سبق في أوائل الدروس يكون على نوعين، متمكن وغير متمكن. وسبق أن الاسم غير المتمكن هذا ما أشبه الحرف شبها قويا يدنيه منه، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. إذن إذا أشبه الاسم الحرف شبها قويا هذا خرج عن حيز الإعراب، لا علاقة لنا به، إذا صار من قسم المبنيات لا المعربات. المتمكن هذا على نوعين، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن غير الأمكن هذا قلنا هذا باب الممنوع من الصرف. متى ممنوع من الصرف؟ إذا أشبه الاسم الفعل فيما سبق من أوجه الشبه نقول أخذ حكمه، وهو المنع من الجر والتنوين، المنع من الجر الكسر والتنوين. إذا لم يشبه الحرف ولا الاسم ولا الفعل نقول هذا متمكن أمكن، والذي ميزناه بتنوين التمكين. إذا الاسم المتمكن هو الذي لم يشبه الحرف، وما لا يشبه الحرف أو ما لم يشبه الحرف هذا على نوعين، لم يشبه الحرف وأشبه الفعل فهو المتمكن غير الأمكن الممنوع من الصرف، وما لم يشبه الحرف ولم يشبه الفعل فهذا المتمكن الأمكن. الذي معنا هنا المتمكن، الاسم المتمكن الشامل للممنوع من الصرف. إذن الإعراب يكون في باب الأسماء، في أي نوعين الأسماء المتمكن. أما غير المتمكن وهو المبني لا دخل للإعراب فيه من جهة اللفظ، ولكن قد يكون إعرابه محلا. الفعل الاسم المتمكن هذا عند الإجمال ستة أنواع. الاسم المفرد بنوعيه المنصرف وغير المنصرف هذا أولا، وإذا فصلته جعلته اثنين. جمع التكسير بنوعيه المنصرف وغير المنصرف اثنان، وإن فصلته جعلتها أربعة. الأسماء الستة ثالثا. رابعا المثنى. خامسا جمع المذكر السالم. سادسا جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء. هذه كم؟ ستة عند الإجمال وثمانية عند التفصيل. لأنك تقول مفرد اسم مفرد منصرف كزيد، اسم مفرد غير منصرف كأحمد، جمع تكسير منصرف كرجال، جمع تكسير غير منصرف كمصابيح. الأسماء الستة هذه خمسة. المثنى جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم هذه كلها ثمانية. إذن المقصود بالاسم المتمكن ثمانية أشياء عند التفصيل هي التي تضبط وتكون محلا للإعراب. هذا يسهل لك متى تكون الكلمة أو الاسم معربا ومتى يكون غير معرب. إذا حفظت هذه الثمانية تعرف أنه لا يخرج عنها. الفعل المضارع الخالي يعني ما عرى وعربوا مضارعا للعارية ما عرى عن نون الإناث ونون التوكيد، لأنه إذا اتصلت نون الإناث بالفعل المضارع خرج عن الإعراب ورجع إلى أصله وهو البناء، وإذا اتصلت به نون التوكيد نقول خرج عن الإعراب ورجع إلى أصله وهو البناء. ما لم يتصل به إحدى النونين نقول هو على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أقسام: فعل مضارع صحيح الآخر فيضرب، ثاني فعل مضارع معتل الآخر يخشى يدعو يرمي، الثالث الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، هذه ثلاث مع ثمان كم؟ إحدى عشرة كلمة، إحدى عشرة كلمة لا يخرج الإعراب عن هذه الكلمات القسمين إجمالا، وعند التفصيل إحدى عشرة كلمة. إذن في آخر الكلمة المقصود بالكلمة الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي عن نوني التوكيد أو نون الإناث أو ما نزل منزلته، يقصد أن بعض الكلمات قد يحذف آخرها فينزل ما قبل الآخر منزلة الآخر، ويمثلون لذلك بيد ودم، يد هذه على حرفين ودم هذه على حرفين، والقاعدة عندهم أن أقل ما يوضع عليه الاسم ثلاثة أحرف، إذن أين الحرف المفقود لابد من تقديره، يعني قد يقول قائل لماذا نقول يد كما هي؟ نقول لا، لأن أقل ما يوضع عليه الاسم ثلاثة أحرف. يد قالوا أصلها يدي، لام ياء يعني لامه ياء وهي محذوفة، يدي على وزن فعل، حذفت اللام اعتباطا، اعتباطا يعني لغير علة تصريفية، ليس عندنا علة تصريفية، قد يلتقي ساكنان فنحذف الأول نقول هذه العلة تصريفية لتخلص من التقاء الساكنين، أما يد حذفت اللام هنا اعتباطا يعني الغير علة تصريفية، يقولون صارت نسيا منسية، صارت نسيا منسية. طيب إذا أردنا أن نعربها ماذا نصنع؟ إذا سلطنا عليه عامل رفع أو نصب أو جر لابد من أن يظهر الإعراب، والحرف الذي يظهر عليه الإعراب صار نسيا منسيا، ماذا نصنع؟ قالوا ننزل ما قبل الآخر منزلة الآخر فيصير حقيق، فيصير الآخر حكما لا حقيقة. إذن هذه يد، تقول يد هذه خبر، خبر والخبر مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، أين آخره؟ يد، هذه الأصل عين الكلمة، نقول لا حذفت اللام ونزل ما قبل الآخر منزلة الآخر فعومل معاملته صار آخرا. دم، دم على الخلاف هل المحذوف ياء أم لا أم واو، نقول صنع بها ما صنع بيد، أصلها فعل حذفت اللام اعتباطا لغير علة تصريفية فصارت الياء أو الواو نسيا منسيا، فأردنا أن نسلط عليه عامل فحذف فلم نجد حرف الإعراب فنزلنا ما قبل الآخر الذي وعين الكلمة منزلة الآخر، إذن في آخر الكلمة حقيقة كدال زيد لأنه ليس بعده حذف، أو حكما كدال يد أو ميم دم، أو ميم دم كذلك. قالوا المراد بالآخر هنا في آخر الكلمة بحسب الأصل، بحسب الأصل يعني السابق عن التركيب، لأن المضاف هذا غلام زيد، هذا غلام زيد، غلام زيد بعد التركيب، قبل التركيب غلام كلمة مستقلة وزيد كلمة مستقلة، بعد التركيب هل امتزج المضاف مع المضاف إليه بحيث يصير آخر المضاف هو آخر المضاف إليه كما سلب التنوين من الأول وتنزيل آخر المضاف إليه منزلة آخر المضاف؟ أقول لا، إنما يعامل بحسب الأصل، غلام زيد، غلام هذه الميم آخر الكلمة، هي في التركيب هنا ليست آخر الكلمة، أقول لا بحسب الأصل لأن العبرة بالأصول والأصل الإفراد لا التركيب، فننظر إلى الأصل. كذلك اثنا عشر، جاء اثنا عشر رجلا، عندي اثنا عشر رجل رأيت اثنين، هنا جاء الإعراب في أثناء الكلمة ونزلت عشر هذه منزلة النون، اثنان النون هذه استثنان واثنين النون هذه ليست مثنى، هذه كالنون من التنوين التي في المثنى الحقيقي، كالنون يعني عوضا عن التنوين، ونزلت عشرة منزلة النون، لذلك لا نقول هذا مضاف مضاف إليه، إنما نقول عشرة عوض عن النون، والنون هذه منزلة منزلة التنوين. الحاصل أن اثنى واثني حصل الإعراب آخر الكلمة في أثناء التركيب، هل نقول هذا ليس بآخر؟ نقول لا هو آخر، لكن بحسب الأصل، لأن الأصل اثنان مفرد ثم ركبة، والعبرة بالمفردات لا بالمركبات. إذن هذا حد الإعراب عند البصريين على أنه إعراب لفظي، على أنه إعراب لفظي، أثر ظاهر أو مقدر. قلنا ظاهر أو مقدر، نريد أن نوزع آخر الكلمة، قلنا الكلمة هناك إحدى عشرة كلمة، إحدى عشرة كلمة، ما نصيب الظاهر وما نصيب المقدر حتى نضبط المسائل. نقول المقدر في أربعة أشياء وما عداها يجعل في الظاهر: المقصور، الاسم المقصور مفردا أو جمعا، الاسم المنقوص مفردا أو جمعا، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، الفعل المضارع المعتل الآخر. لا يوجد إعراب مقدر إلا في هذه أربعة أشياء: الاسم المقصور مفردا أو جمعا، الاسم المنقوص مفردا أو جمعا، والاسم المضاف إلى ياء المتكلم كغلامي، والفعل المضارع المعتل الآخر. المعتل الآخر هذا الذي يقدر فيه الإعراب، المعتل الآخر في حالة الرفع والنصب. ما عدا هذه الأربعة تجعلها في الظاهر، تجعلها في الظاهر. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر. الآخر حقيقة لحده إذا ردنا تعريف ما لا حذف بعده، ما لا حذف بعده. كذلك زيت، هل حذف بعدها شيء؟ جاء زيت لم يحذف بعدها شيء. والآخر حكما نقول ما حذف بعده حرف يدل، الدال هذه هل حذف بعدها شيء؟ أقول نعم حذف بعدها حرف. إذا ما حذف بعده حرف وصار نسا منسيا نحكم عليه بكون آخره ماذا؟ آخرا حكما لا حقيقة، آخرا حكما لا حقيقة. باب الإعراب، وإن تريد معرفة الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب. هذا قلنا على الأصح أن الإعراب لفظي، وإذا قلنا الإعراب معنوي يعرف بأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهذا إذا أردنا أن نشرحه سنأخذ مثل الوقت الذي أخذناه في هذا الحد، لذلك نتركه ونأخذ الصحيح أنه أثر ظاهر أو مقدر. باب الإعراب، هذا تعريف ابن عجرور وشرح موجود يعني. باب الإعراب، وإن تريد أيها النحوي أن تعرف الإعراب، الألف هذه ألف الإطلاق، لأن الإعراب الأصل أنه يوقف عليه بالسكون، ولكن حركت الباء بالفتحة من أجل الوزن. وإن تريد معرفة الإعراب أن تعرف أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر هنا يعرف مفعولا به. وإن تريد معرفة الإعراب لتقتفي يعني لتتبع، تقتفي هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، ونقول الفتحة هنا مقدرة لاستقامة الوزن، أصلا لتقتفي يعني لتتبع في نطقك الصواب والسداد، في نطقك يعني في منطوقك، لأن المراد به من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، لأن الذي يعرب هو المنطوق للنطق، النطق هذا فعل فاعل، والمنطوق هو أثر المصدر. إذن إن تريد أن تعرف أي معرفة الإعراب لتتبع في منطوقك الصواب والسداد، الألف أيضا للإطلاق، فإنه الفاء هذه واقعة في جواب الشرط إن تريد، فإنه إنه أي الإعراب بالرفع ثم الجر. بالرفع هذا بيان لأقسام الإعراب، الإعراب جنس تحته أنواع أربعة أو أربعة أنواع، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري، يجري فإنه يجري بالرفع، بالرفع جار مجرور متعلق بقوله يجري. ما معنى يجري؟ يعني يحصل ويكون ويوجد بالرفع، يعني جعل لك الإعراب هو الرفع وهو النصب وهو الجر وهو الجزم، وعليه يكون مذهب الناظم بصري، أنه بصري لأنه جعل الرفع والنص هو عين الإعراب، عين الإعراب، فإنه يجري يعني يحصل ويكون بالرفع ثم الجر، ثم هنا بمعنى الواو، ثم الجر والنصب والجزم جميعا يعني مجتمعات يجري. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل. أراد أن يبين لك أن هذه الأنواع الأربعة منها ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ومنها ما هو مختص بالأسماء، ومنها ما هو مختص بالأفعال. فالرفع الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة لأنها أصبحت عن جواب شرط مقدر، كأن سائلا قال له عرفنا أن القسم رباعية، فما الذي يشترك فيه الاسم والفعل، وما الذي يختص بالأسماء، وما الذي يختص بالأفعال؟ فقال الرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم، يعني الاسم المتمكن تقيده لإخراج الاسم غير المتمكن، والمضارع يعني الفعل المضارع لابد من تقييده، وقيده أم لا؟ لابد من تقييده، والمضارع الخالي من نون الإناث ونوني التوكيد. فالرفع والنصب بلا ممانع يعني بغير نزاع، ممانع اسم فاعل من المنعة يعني بغير نزاع. فالرفع مبتدا والنصب معطوف عليه، قد دخل الألف هذه فاعل والجملة دخل في محل رفع خبر المبتدا. بلا منازع بلا ممانع جار مجرور متعلق بدخل، يعني الرفع والنصب داخلان بلا نزاع أي في الاسم والمضارع، في الاسم متعلق بدخل. بلا ممانع هذا التركيب فيه في خلاف بين النحاة، بلا ممانع الباحق جر، لا اسم بمعنى غير، اسم بمعنى غير مجرور وجره كسرة مقدر على آخره. لا مضاف ممانع مضاف إليه مجرور بالمضاف وجره كسرة ظاهرة على آخره. وبعضهم يرى أن الكسرة ممانع هي كسرة لا زحلقت، طيب، وممانع هذه تكون الكسرة مقدرة، فيقول لا هذه بلا اسم بمعنى غير مجرور وجره كسرة ظاهرة مزحلقة للمضاف إليه. لا مضاف ممانع مضاف إليه مجرور وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة جر المزحلقة، لكن المشهور الأول، المشهور الأول، الثاني فيه تكلف. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم المضارع. الرفع في اللغة تقول هو العلو، هو العلو والارتفاع، تقول زيد مرفوع أي عالي الرتبة. الرفع على القول بأنه بأن الإعراب لفظي نقول نفس الضمة وما ناب عنها، نفس الضمة وما ناب عنها. فإذا أردنا أن نحده على قول الكوفي نقول تغيير مخصوص على متن الضمة وما ناب عنها، لكن الأول أصح. والنصب في اللغة الاستواء والاستقامة، هذا العود منصوب يعني مستقيم. وفي الاصطلاح على القول بأنه لفظي الإعراب لفظي نقول نفس الفتحة وما ناب عنها، نفس الفتحة وما ناب عنها. وعلى القول بأنه معنوي تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. قد دخل في الاسم والمضارع والجر يستأثر بالأسماء، الجر يستأثر بالأسماء. في التعداد البيت الثاني قال بالرفع ثم الجر، قدم الجر على النصب هذا من أجل ضرورة الوزن فقط، وإلا الترتيب عندهم يقدمون الرفع ثم النصب ثم الجر ثم الجر. لما؟ لأن الرفع خاص بالعمد، والعمد المقصود بها المبتدأ الأسماء المبتدأ والخبر والفاعل، والذي يكون عليه المبتدأ يكون مرفوعا لذلك هو عمدة، والخبر أيضا عمدة، والفاعل أيضا عمدة، إذن هو من خواص العمد، لا تكون العمد إلا مرفوعة. كذلك لا يوجد كلام ولا يتصور كلام في لغة العرب إلا وهو مشتمل على مرفوع، لا يمكن أن يوجد كلام مركب من منصوبين أو مجرورين أو منصوب ومجرور دون أن يوجد بينهما مرفوع، لابد أن إن ذكر فعل فلابد من فاعل والفاعل يكون مرفوعا، إن ذكر مبتدا لابد من المبتدا هو مرفوع لابد له من خبر مرفوع. إذن يقدم الرفع على النصب لأنه من خواص العمد أيضا لا يستغني الكلام عن مرفوع، إذ لا يوجد كلام إلا وهو مشتمل على مرفوع. والنصب يسنون بالنصب لأنه قد ينصب المنصوب بالفعل بخلاف الجر. والأصل في العمل أن يكون للأفعال، الأصل في العمل أن يكون للأفعال، وقد يكون النصب بالفعل. وما كان في عمله أو في أثره الفعل هذا مقدم على ما لا يكون الفعل مؤثرا له. الجر ليس له إلا عاملين، ليس له إلا عاملان، الحرف والاسم فقط، ولا يمكن أن يحدث الفعل الجر. النصب قد يكون بالفعل وقد يكون بالاسم وقد يكون بالحرف. إذن بعض عامل النصب فعل، إذن هو أولى بالتقديم. والجر يستأثر بالأسماء، إذن ما اشتمل أو ما اشترك بالأسماء بين الأسماء والأفعال الرفع والنصب. واختص الجر بالأسماء المتمكنة، بالأسماء يستأثر يعني يختص. لما؟ قالوا لأن الاسم خفيف، وخفة الاسم يقولون دائما الاسم خفيف والفعل ثقيل. ما مرادهم؟ مرادهم أن الاسم خفيف يعني مدلوله بسيط غير مركب، لأنه إما أن يفهم من الاسم معنى أو ذات علم، المفهوم منه معنى، هل هو مركب من معنى آخر غير مدلول لفظ علم؟ لا. بيت المفهوم منه ذات، زيد المفهوم منه ذات، هل ركب معه شيء آخر؟ نقول لا. إذا ما كان مدلوله بسيط هذا هو الاسم. مركب الفعل يقول مركب مدلوله ثقيل، لأن مدلوله شيئان الحدث والزمن، الحدث والزمن، لا يوجد عندنا فعل يدل على حدث لا زمن معه إلا عرضة، أو يدل على زمن لا حدث معه إلا عرضة. أما في أصل الوضع فلا بد أن يكون مركبا من شيئين. إذن والجر يستأثر بالأسماء لخفته، الجر بالكسر ثقيل، والجزم الذي هو السكون خفيف، والاسم خفيف، والفعل ثقيل. إذن كم؟ أربعة أشياء: الجر ثقيل، والاسم خفيف، الفعل ثقيل، والسكون خفيف. قالوا أعطي الثقيل للخفيف الذي هو الكسر للاسم، وأعطي الخفيف الجزم للثقيل سلوكا مثلك التعادل والتناسب. والجر يستأثر بالأسماء والجزم بالفعل بلا امتراء، يعني بلا شك. يقال في بلا امتراء كما قيل في بلا ممانع، يعني الإعراب نفس الإعراب. فالرفع ضرب آخر الحروف، فالرفع هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، كأنه قال عرفنا الرفع، عرفنا الرفع والنصب والجر والجزم، لكن ما علامة أو بما يكون الرفع والنصب؟ فالرفع ضم آخر الحروف، الرفع حقيقته الضم والضمة، هذا عند البصريين يفرقون بينهما، الضم للبناء من ألقاب البناء، والضمة يقول هذا من ألقاب الإعراب، لكن قد يتوسعون في هذا فيطلقون ما للبناء على الإعراب. هنا عبر قال ضم آخر، والأصل يقول ضمة، نفس الضمة آخر الحروف، ضم آخر الحروف ظاهرا أو مقدرا، الضم قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. جاء زيد هذا ظاهر، جاء زيد ظاهر، جاء الفتى والقاضي وغلامي نقول هذا مقدر، يدعو هذا مقدر، يخشى هذا مقدر، يرمي مقدر. إذن قد يكون الضم ظاهرا وقد يكون مقدرا. ضم آخر الحروف هذا بيان لمحل الإعراب. عامل الرفع يقولون ستة، يعني ما الذي يحدث الرفع؟ يقولون ستة، ثلاثة لفظية وثلاثة معنوية، ثلاثة معنوية وثلاثة لفظية. المعنوي التجرد، وهذا يكون في الفعل المضارع الخالع عن الناصب والجازم، والابتداء، ويزيدون ثالثا مرجوحا التبعية، لكن هذا مرجوح، التبعية مرجوح. وعليه نقول العامل في الرفع أو المحدث للرفع المعنوي شيئان، الابتداء والتجرد، أما التبعية فليست بصحيح، ليست بعامل للرفع. يقوم زيد، يقوم نقول فعل مضارع مرفوع، ما العامل فيه؟ التجرد. ما معنى التجرد؟ قلبه عن ناصب وجازم، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتفعدوا. زيد يقوم، زيد مبتدع مرفوع، والرافع له على الصحيح الابتداء، ورفعه مبتدعا بالابتداء، والابتداء ما معناه؟ جعلك الكلمة أولا أو اللفظ أولا لتخبر عنه ثانيا، لأنه أمر معنوي، أمر معنوي يقدر بالقلب. إذن هذا هو الصحيح. أما الرفع في اللفظ ثلاثة أشياء، فهو الاسم والفعل والحرف. الاسم يرفع، وإذا سبق له مثال أضارب الزيداني، ضارب هذا اسم مبتدا، الزيداني هذا فاعل سد ما سد الخبر. ما الذي رفع الزيدان؟ ضارب. إذن الاسم يرفع، الفعل يرفع، هذا واضح، قام زيد، يقوم زيد، قم. الحرف يرفع مثل إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، إن حرف توكيد لنصب، زيدا منصوب بإن باتفاق البصريين والكوفيين، لكن اختلفوا في قائم الخبر، الكوفيون على أنه باق على رفعه قبل دخول إن، وهذا مرجوح، والصحيح أنه مرفوع بإن، إذ لا يوجد عندنا عامل ينصب ولا يرفع، لا نظير له هذا. إذن قائم مرفوع بإن، إذن الحرف يرفع. فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح، والأصل أن يقول بالفتحة بلا وقوف، هذا كما يقال فيه كما قيل بلا ممانع بلا امتراع، بلا وقوف يعني بلا وقف، هذا إشارة إلى أن الحركة تظهر متى؟ في الوصل لا في الوقف، وهذا يرد به على أدلة بعض القائلين بالإعراب المعنوي. والنصب قلنا هو الفتحة، نفس الفتحة وما ناب عنها، بالفتح ظاهرا أو مقدرا، ظاهرا أو مقدرا. رأيت زيدا، هذا نقول ظاهرا، زيدا مفعول به منصوب ونصبه فتح ظاهرا يعني ملفوظ بها. رأيت الفتى وغلامي، نقول الفتى هذا مفعول به منصوب ونصبه فتح مقدر على آخره. عامل النصب أربعة، عامل النصب أربعة، يقولون ثلاثة لفظية وواحد معنوي، ونصب الواحد إن شاء الله. ثلاثة لفظية وواحد معنوي، اللفظية اسم وفعل وحرف. الفعل واضح، ضربت زيدا، زيدا هذا منصوب، منصوب بأي شيء؟ بضربة. الاسم ينصب، والحرف ينصب، نعم. مثال واحد في قراءة من قرأ إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، هذه قراءة هنا، إن الله بالغ أمره، إن حرف توكيد لنصب، الله لفظ الجلالة، هذا منصوب بإن، إذن إن نصبت، بالغ هذا خبر إن مرفوع بها، أمره هذا مفعول به، لأن بالغ اسم فاعل واعتمد على موصوف أو مسند إليه، فعمل عمل فعله، إذن أمره هذا مفعول به، ما العامل فيه؟ بالغ، وهو اسمه. أما المعنوي فيقولون التبعية، والتبعية صح أنها لا تكون عاملا، لا تكون عاملا. والجر بالكسرة للتبيين، الجر في اللغة المد والبسط، المد والبسط في الاصطلاح عبارة عن نفس الكسرة، على قول بأنه لفظي، الكسر نفس الكسرة وما ناب عنها، وما ناب عنها. قال للتبيين إشارة إلى أن الإعراب إنما جيء به للتبيين، لذلك للتبيين نقول حال جار ومجرور متعلق بمحذوف، حال من جميع ما ذكر، كأنه قال فالضم، فالرفع ضم آخر الحروف للتبيين، والنصب بالفتح للتبيين، والجر بالكسرة للتبيين، إذا فيه إشارة إلى أن الإعراب إنما جيء به للتبيين والبيان، ولذلك أنسب المعاني اللغوية إلى المعنى الاصطلاحي على قول الراجح هو الإبانة، أيوة الإبانة. والجر بالكسرة ظاهرة أو مقدرة، مقدرة مررت بالفتاة بغلامي على الصحيح، عوامل الكسر على الصحيح اثنان، الحرف والمضاف الاسم، الحرف والاسم هذا هو الصحيح، أما الإضافة والمجاورة والتوهم والتبعية فكلها ضعيفة، وأمثلته تحتاج إلى وقت طويل. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. فيها في كذلك الطوفي في الصعقة الغضبية أطال النفس في إثبات أن المجاورة عامل، والشيخ ابن باز رحمه الله على هذا. إيش الآية؟ وأرجلكم، لا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه الآية هي التي محل الإشكال. والجر بالكثرة للتبيين، والجزم لغة القطع، وفي الاصطلاح عبارة عن السكون وما ناب عنها. في السالم هنا قيد أن السكون يكون في السالم احترازا من المعتل، معتل الآخر، لأن السالم الذي سلمت لامه من حرف من حرف العلة، ليست لامه واوا ولا ألفا ولا ياء. إذا والجر بالكثرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين، ضم فتح كسر تسكين، هذه هي العلامات الأصول. يعني الرفع له علامة أصلية، والنصب له وهي الضمة، والنصب له علامة أصلية وهي الفتحة، والجر له علامة أصلية وهي الكسرة، والجزم له علامة أصلية وهو السكون. وهناك علامات فروع 10 باعتبار النائب، و7 باعتبار المحل، 7 باعتبار المحل، فيكون مجموع العلامات كم؟ 14 علامة. الأصول 4 و10 نائب، لأن الذي ينوب عن الضمة 3، والذي ينوب عن الفتحة 4 و3 7، والذي ينوب عن الكسر 2 9، والذي ينوب عن السكون 1 وهو الحذف، هذه 10. لكن باعتبار المحل 7، 5 في الأسماء و2 في الأفعال، التي في الأسماء مع 6 مثنى، جمع المذكر الثالث، جمع المؤنث الثالث في حالة النصب تقيد الاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر تقيده، هذه 5 في الأسماء، و2 في الأفعال، الأمثل 5، والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم لابد من تقييده، ليس مطلقا كل فعل مضارع معتل آخر إعرابه يكون بالفروع، لا، يدعو، هذا إعرابه بضمة مقدرة، هل هي أصل أم فرع؟ أصل، إذا لابد من تقييده في حالة الجزم. هذا باب الإعراب مع بعض الاختصار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.